إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسلين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كما تعلمون يدور حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى حول خلاصة لتاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ التشريع الإسلامي، ليكون مدخلا بين يدي شرحنا لكتاب الإمام الشوكاني الموسوم بنيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد تكلمنا حول التشريع في بدايته حينما أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا المراحل التي مر بها نزول القرآن الكريم في الحقبة المكية وكذلك في الحقبة المدنية، وكذلك يبين أهل العلم أن لكل فترة من هذه الفترات، الفترة الأولى والفترة الثانية، لكل فترة من الفترتين خصائصها المميزة لها، وهذا قد أبنى ملامحه في اللقاء الماضي. وبقي لنا أن نتحدث كما يكتب أهل العلم في تاريخ التشريع، يبينون مصادر التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالطبع الأمر لا يحتمل أن يطيل الناس في تعداد مصادر التشريع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد كان الأمر قائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أنزل القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفسر ويبين القرآن الكريم بالقول وبالفعل وبالتقرير، فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مبين لكتاب الله تعالى، والله قد قالها: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام تتنزل الآيات فيقوم ببيانها للناس جميعا. ونحن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن الكريم كله، ولم يفسره كتفسير الناس اليوم، يعني يجلس المفسر بين يدي الناس ليقرأ عليهم آيات من القرآن الكريم ثم يقوم بتفسيرها، يبين أسباب النزول ويبين علاقة السورة بالسورة التي تسبقها والسورة التي تأتي بعدها في ترتيب المصحف، ثم يقوم بعد ذلك ببيان وجه المناسبات ويتحدث عن تفسير الكلمات من الناحية اللغوية، ويقوم بإعراب المشكل، ويقوم بتوجيه بعض ما يستشكل على الناس، ثم يقوم بتفسير الجمل ويبين بلاغتها ويبين ما فيها من أحكام. كل هذا الذي يحدث من المفسرين لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم به ولا يفعله، وإنما القرآن نزل بلسان عربي مبين. يعني أنتم حينما تقرؤون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته النفيسة المسمى بأصول التفسير، رسالة في أصول التفسير، يرجح فيها رأي المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بتفسير القرآن الكريم. التفسير ليس بهذا الأسلوب النمطي الذي يقوم به المشتغلون بدراسة التفسير في عصور الإسلام المختلفة، وإنما القرآن ينزل بلسان عربي مبين، والصحابة يخاطبهم القرآن الكريم فكانوا يعرفون، والرسول صلى الله عليه وسلم يتولى تطبيق ما في القرآن الكريم تطبيقا عمليا، وإذا أشكل شيء من القرآن فسره الصحابة، فلا يطلق شيئا في القرآن الكريم إلا وقد استبان للصحابة الكرام، قد ظهر لهم واستبان لهم، فما أشكل عليهم فيرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان هذا المشكل، كما حدث وبينت لكم في اللقاء الماضي حينما أشكل عليهم قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحينما رجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس بالظلم الذي يذهبون إليه ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإنما هو الشرك، وأحالهم على قول الله تعالى من سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ثم حينما يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، يفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويصلي أمامهم ويبين لهم أحكام الصلاة. وكذلك حينما تفرض عليهم فريضة الزكاة يبين لهم أحكام الزكاة، ويقيد أمورا مطلقة، ويفصل أمورا مجملة، ويخصص أمورا عامة، ويبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم كل شيء، فيبين أن هناك أموال تجب فيها الزكاة وأموال لا تجب فيها الزكاة، يبين أن هناك أموال لابد من أن يحول عليها حول، وأموال بمجرد مجيئها تخرج زكاتها بالنسبة للزراعة وبالنسبة لأمور معينة غير المسائل المالية التي يكون فيها دوران رأس المال فيحدث فيه توقيت حولي، توقيت سنوي اللي هو حولان الحول أو يحول الحول. كذلك بين الأنصبة صلى الله عليه وسلم، كذلك بين المقادير، كل ذلك لم يرد في القرآن الكريم، ولكن الله أراده حينما قال: وآتوا الزكاة. وحينما يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم المستحقين للزكاة بعد أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بتطبيق ذلك تطبيقا عمليا، فنعرف بضمنا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لا يسع مسلما أن يترك العمل بها أبدا، لابد وأن يفسر القرآن الكريم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يؤمر بالجهاد ويقوم هو بأداء الجهاد، وهو أعظم من جاهد وقاد أمة إلى الجهاد في سبيل الله. وحينما تأتي الغنائم ويبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى ويوزع الغنائم، كل هذه الأمور تعد تفسيرا عمليا في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك أحكام المواريث، كذلك أحكام النكاح، كذلك أحكام الطلاق وأحكام المعاملات والبيوع. حينما يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الربا وأنه ينقسم إلى ربا نسيئة وإلى ربا فضل، ويبين الأصناف التي يجري فيها الربا كما سيجيء ذلك بإذنه تعالى في كلامنا على البيوع والربويات. إذا كل ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم بإيه؟ بتفسيره للناس، ليس درس تفسير، وإنما حياته كلها كانت تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك تقول السيدة عائشة: كان يتأول القرآن، وتقول: كان خلقه القرآن، والله تعالى يقول: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة الطلاق، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين القرآن الكريم باعتقاده وبأقواله وبأفعاله، وبتقريراته وبجهاده وبعبادته وبخلقه وبسلوكه وبحاله وبمقاماته، كله صلى الله عليه وسلم كان تأويلا وتفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وكان القرآن الكريم معلوما لدى الصحابة جميعا، كل الصحابة كانوا يعلمون القرآن، ولكن كان بعضهم مكثرا في الحفظ حتى إن كثيرا منهم كانوا قد أتموا حفظ كتاب الله تعالى، والبعض كان يحفظ صورا من القرآن الكريم تقل أو تكثر حسب اجتهاد كل واحد وإمكانية تحصيله لآيات القرآن الكريم وحفظه للصور، مع الوضع في الاعتبار أن الحافظ لصورة كان عالما بتفسيرها وكان متحققا بالعمل بها، كما قال التابعون عمن رأوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحفظون العشر آيات، يحفظوا عشر عشر، فيتعلمون أحكامها ويعملون بما فيها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا، فلم يكن هناك انفصام بين العلم وبين العمل، لم يكن هناك انفصام كما يحدث في زمان الناس اليوم، ده حافظ وده عالم وده فقيه وده رجل فقي، لا، كان الحافظ يعلم والعالم يعمل، فما كانش في عالم غير عامل، لا، عالم عامل، هكذا كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، عرفنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، الأقرأ هو الأحفظ، هو الأكثر علما، هو الأكثر عملا، وهكذا وهكذا كانوا مميزين رضي الله عنهم أجمعين. ولكن القرآن الكريم لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا بين دفتي كتاب كما هو موجود بين أيدي الناس اليوم، ولم يكن مكتوبا منقطا كما هو بين أيديكم، ولم يكن مشغولا، ولم يكن بهذه الزخرفة الموجودة بين أيدي الناس، وإنما القرآن الكريم كان موجودا في صحف متعددة حتى لماذا؟ لأن البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم لم تكن بيئة كاتبين قارئين، بل كان القراءة الكتبة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون على أصابع اليدين، كانوا قلة قليلة، ولذلك قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فلقد كانوا أميين، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ونسب الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى الأمي نسبة إلى أمه، لأنه كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنسب إلى أمه لأنه خرج من بطن أمه، الجميع خرجوا متساوين في العلم، هذا لا يقرأ ولا يكتب، وأنا لا أقرأ ولا أكتب، وإنما تعلمنا القراءة والكتابة فيما بعد. أما حينما نزلنا من بطون أمهاتنا فكنا متساوين في الجهل، كنا جميعا لا نقرأ ولا نكتب. فقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا مثلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب. والله تعالى يبين أن ذلك قمة الإعجاز في قوله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن قارئا ولا كاتبا، ولم يكن قومه كذلك، وإنما القراءة الكاتبون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة يعدون على أصابع اليدين، ومنهم انتخب النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي. والقرآن حينما كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتنزل بضع آيات، وأحيانا تنزل صورة كاملة، حتى في العهد المكي أحيانا يعني الآية الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الخمس الآيات الأول تنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تنزلت آيات أخرى. سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، تسع الآيات الأول من سورة المدثر. ثم بعد ذلك من الممكن أن ينزل الوحي بصورة كاملة كما نزلت سورة الأنعام فيما يروي الحاكم في مصدقه بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة في العهد المكي يشايعها 70,000 ملك، هؤلاء لهم تسبيح وتهليل وتكبير. سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، سورة يوسف نزلت جملة واحدة، يبقى في صور على طولها نزلت جملة واحدة. وحينما كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الطور يدعو واحدا من الكتاب القارئين لكي يكتب ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف من أن يضيع الوحي، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما في سورة طه المكية. وقال له في سورة القيامة المكية لا تحرك به، ويبين العناء الذي كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم في تلقيه للوحي، يخشى أن يضيع الوحي منه صلى الله عليه وسلم أو أن يتفلت منه أو ينسى. فيقول الله تبارك وتعالى له كما في سورة الأعلى المكية يقول له لا سورة الأعلى يقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى قد يظن بعض الناس يظن أنها ناهية، لا لو كانت ناهية لحذفت الياء. لماذا؟ لأنها تبقى مجزومة، فلا تنسى لا تحذف، مش كده ولا لا؟ لكنها فلا تنسى يبقى دي نافية مش ناهية، فده خبر مش إنشاء، مش إنشائي، مش أسلوب إنشائي بينشئ له نفس فينهاه عن أن ينسى، لا. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطمئن يا محمد فلن يضيع الوحي، وده سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى الوحي ولا هيضيع الوحي، لأن الله عز وجل شاء أن يصبح هذا الوحي هو الوحي الأخير إلى قيام الساعة اللي هو القرآن الكريم. فالآية دي خلي بالك من معجزات القرآن لأنها نزلت في العهد المكي، والله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى القرآن أبدا. قد يقول قائل فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى في أثناء الصلاة ويقول ما لماذا لم يفتح علي أحد من الناس؟ نقول بعد أن أبلغه للناس وبشر جزائر البشر من الممكن أن ينسى، لكن القرآن قد بلغ وحفظه الصحابة وقد كتب ودون وأصبح في صدور الآخرين، ولذلك إن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أو نسيه فسيفتح عليه من تعلم منه، ولكن قبل أن يبلغ مستحيل ينسى علشان يبلغ الأمة. بعد البلاغ هو بشر كسائر البشر، من الممكن أن ينسى ومن الممكن أن يقتل ومن الممكن أن يموت، ولذلك يقول سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. رصد يعني حماية، حاجة الأرض نقص حماية كاملة. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغ رسالة، ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء على ذلك. هذا تفسيره قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى في عصمة لغاية التبليغ، فإن بلغ بعد ما يبلغ الوحش وانتهى الوحش هو بشر كسائر البشر، يجوز أن يموت ويجوز أن يقتل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل يبقى يجوز عليه القتل، أيوة يجوز. أما قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، هل تتعارض؟ أبدا مفيش أي تعارض، لأنه طالما صلى الله عليه وسلم مكلف بالتبليغ لا توجد قوة على الأرض تستطيع أن تنال منه. لماذا؟ لأنها لو نالت منه ومنعت وحي الله من الوصول إلى الناس يكون الناس قد منعوا مراد الله أن يتم. وهل يستطيع الخلق مجتمعين أن يمنعوا مراد الخالق من التمام؟ مستحيل. لكن حينما يبلغ من الممكن أن يقتل ومن الممكن أن يموت لأنه بشر كسائر البشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين. فقضية النسيان وقضية الموت أمور متعلقة بإيه؟ بتوصيل الوحي. وصل الوحي هو بشر كسائر البشر. فهنا يقول له في سورة القيامة المكية لا تحرك به لسانك لتعجل به، ببين المعاناة التي كان يعانيها صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي حتى لا يضيع، لأنه أصل الرسالة. فيقول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى القرآن وتمام نزول القرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن، بل قراءة المتعددة، بل بيانه، بل تفسيره، بل حفظ قلنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل حفظ اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، كل ذلك على الله. وإلا فلو ضاعت اللغة لضاع القرآن. هي اللغة العربية لو ضاعت فالقرآن الكريم بالنسبة لنا إيه؟ لغة غير مفهومة. فلكي يصبح القرآن بين الناس حجة على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن القرآن الكريم هبوا أنه لم يضع وضاعت السنة، أو لم يضع ولم تضع السنة، وضاعت اللغة العربية التي يفهم الناس بها مراد الله تعالى، هل تقام حجة الله على العالمين في أرض الله؟ أبدا. فحينئذ يحتاج الناس إلى نزول كتاب آخر ورسول آخر لكي يبين للناس ما خفي عليهم وما لم تقم الحجة عليهم به. وحينئذ يفقد القرآن الكريم إعجازه الذي هو كتب الله له الخلود إلى يوم القيامة، لأنه لا يقبل التعديل ولا يقبل التحريف ولا يقبل النسخ ولا يقبل الإزالة ولا يقبل أي شيء من الأشياء التي اعتبرت الكتب السابقة. فالكتب السابقة قال الله تبارك وتعالى يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم به به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون كذلك يحكمون، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. من اللي استحفظ؟ هم. لكن الأمة الأخيرة، لأن الذين استحفظوا ضيعوا، الذين استحفظوا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. لكن بالنسبة للأمة الأخيرة، الأمة كلفت بالحفظ، لكن الذي قال أنا الذي سأحفظ من؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. وعلى ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة أن ينزل القرآن الكريم عليه آيات منه سورة طويلة أو قصيرة، حتى ولو كانت سورة إن أعطيناك الكوثر مثلا، أو سورة قل هو الله أحد، أو سورة الأنعام على طولها، يدعو بأن يأتي الكاتب فيقول اكتب ويملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الأمر بين يديه. وطالما كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الكاتب حتى ولو لم يكن على دين أن يحرك، لأن المجلس في حماية الله تبارك وتعالى. يعني قد يقول القائل طب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيملي الكاتب ممكن يزود أو ينقص أو يعمل؟ نقول لا يستطيع، لأن الكلام كلام الله، ودي أول وثيقة ستكتب هذه، أنت ممكن تكتب أنت صورة تجوى، لكن الكاتب كان رسول صلى الله عليه وسلم يمليه، والتمليك الإملاء ده بلاش من عند الله عز وجل. يبقى اللي كتب في مجلس الوحش يعتبر إيه؟ أخطأ وثيقة. ولذلك كان بيكتب ما كانش عندهم ورق، ولا كان في كشاكير ولا كان في شيء من هذا القبيل، ولكن كانوا يكتبون على ايه؟ يكتبون على اللخاف. اللخاف احجار رقيقه، حجر رقيق كده يكون يعني مستميت، مش حجر كبير لا، حجر رقيق، احجار رقيقه زي اللي بيعملوها الجماعه بتوع الفرعوني والاشمه والحاجات دي، يعني حاجه بتكون ايه رقيقه في السم عشان يقدر حد يشيلها. فيكتب عليه، طب الحجر الرقيق ده يكتب عليه قد ايه؟ والكتاب وقتها لم يكونوا الحروف، يعني الوقت احنا بنقدر ايه قلم صغير وسن رفيع نقدر ايه، لا ده هم كانوا بيكتبوا يعني كتابه فيها بركه، تلقى الحرف كده كبير. وطبعا بالطبع كانت لسه الحروف العربيه ككتابه لم يكن الامر قد تطور، لانه حدث التطوير فيما بعد. التطوير ده حدث لما اصبحت الامه قارئه كاتبه، فحدث التطوير في الايه؟ في طريقه الاملاء وفي طريقه الكتابه. ولم يكن وقتها هناك نقط، ولم يكن هناك تشكيل، فكانوا يكتبون. ولذلك حتى لو اطلعت على بعض الحروف القديمة التي كتبت في الزمان القديم تجد الأمر من الممكن أو من الصعب عليك أنك أنت تقرأها. ده ما بتكلمش عن المخطوطات التي كتبت في العهود الإسلامية، لا، أنا بتكلم على الذي كتب قريبا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الأمر صعب قراءته. فكانوا يكتبون، فكان الحرف بياخد مساحة. فمعنى ذلك انهم كانوا بيبقى عندهم طبعا اللخاف اللي هي الاحجار الايه الرقيقة، وعصب، العصب جمع عتيق اللي هو الجريد بتاع النخل. فكانوا بيكتبوا على اشياء والجلود، جلود الايه الانعام، جلد الجلد المدبوش يكتبوا عليه، لان ما كانش فيه ورق ايامهم، فكان فيه صعوبة في الكتابة. ومع ذلك كتب الوحي، خدوا بالكم، كتب القرآن الكريم، كتب. بس ايه اللي بيكتب بيحفظ هذا عنده او يحفظه عند بعض الناس؟ فهذا الامر كان المصحف مش موضوع للصورة اللي بين ايديكم الان. خدتوا بالكم القرآن كان مكتوب لزبق متفرد، ومن عهد المكي، وخدوا بالكم من العهد المكي، وشوفوا الظروف اللي مرت بها الامة الاسلامية في الزمان المكي، وكانت الدعوة سرية، ومع ذلك كتب الوحي وكتبت صور القرآن الكريم. وطبعا الكتاب ما كانش بالترتيب، يعني سورة زي سورة البقرة استغرقت كم سنة في نزولها؟ استغرقت العهد المدني كله 10 سنين. الدليل، دليلي على ذلك ايه؟ دليلنا على ذلك ان سورة البقرة استغرقت العهد المدني كله، وكانت السورة مفتوحة. ولذلك لما يقال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا في ليلة من الليالي في الركعة الاولى بالبقرة ثم بسورة النساء ثم بسورة آل عمران، لا تظن ان الصورة الثلاث كانت قد كملت كملة الصور. وسورة البقرة 286 آية، وسورة آل عمران 200 آية، وسورة النساء 176 آية. لا، ما كانش كده، لان الصور ظلت مفتوحة. دليلنا على كده ايه؟ ان سورة البقرة خلدت ذكريات تاريخ العهد المدني كله. يعني مثلا على سبيل المثال لما يقول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هذه الآية نزلت بخصوص ايه؟ بخصوص سرية من السرايا، سرية بسالة عبد الله بن جحش التي خرج فيها وقتل فيها مشركا في رجب. ورجب يعتبر في ملة إبراهيم التي جاء الإسلام بتثبيتها، يعتبر من الأشهر الحرم. وأصبح المشركون قد أشاعوا دعاية كبيرة أوي في جزيرة العرب محمد الذي جاء صلى الله عليه وسلم لكي يقيم ملة إبراهيم، بيعتدي على ملة إبراهيم ويقتل من رجال المشركين رجل في شهر حرام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر احدا بان يقتل في شهر حرام، وانما اجتهاد وتصرف فرد من الصحابي جاء في هذه السريه فقتل رجلا واثر اثنين من المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وضعوا في مأزق، كيف يردون على هذه الشائعات؟ ونزل القران الكريم ليرد على ذلك. الكلام طبعا قبل غزوه بدر، يعني في العام الاول من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، في اول سنه هجريه، مش كده ولا لا؟ فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. كبير جريمة. القتال في الشهر الحرام جريمة. وهذا الخطأ الذي ارتكبه واحد من المسلمين بدون قصد او باجتهاد لا يوافق عليه. لان كل انسان من الممكن ان يؤخذ من قوله ويترك. هل الله عز وجل هو الذي امر او النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لو الله هو الذي امر خلاص يبقى نسخ الحكم مش كده ولا لا؟ ما والله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى اذا شرع شيئا ثم الغى هذا التشريع حكمه سبحانه وتعالى حتى هيجي يقول لله عز وجل لماذا حرمت شهرا ولماذا الغيت حرمه الشهر في وقت اخر؟ ابدا. لكن القران اراد ان يبين الحق. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم عملت شائعه على المسلمين. ايه الخطا اللي ارتكبوه؟ قل قتال فيه كبير. المبدا صح. القتال في الشهر الحرام كبير. لكن انتوا بقى جريمتكم ايه بقى يا اهل المسلم يا اهل الشرك؟ انتوا بقى جريمتكم ايه اللي جايين عايزين بتدافعوا عن مله ابراهيم وعن الاشهر الحرم؟ تقول لهم ايه؟ قل قتال فيه كبير. طيب جريمتكم وصد عن سبيل الله. صد عن سبيل الله هو اعظم من الشهر الحرام بقى مش كده ولا لا؟ وصد عن سبيل الله وكفر به. كفر بالله هو المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. شوفوا انتم بقى جريمتكم قد ايه؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به لله والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. جرايمكم عدد له. والفتنه اكبر من القتل. الفتنه اللي هي ايه؟ تعذيب الانسان حتى يرتد الى الشرك. لما تمسكوا المسلم وتضعوه في بطحاء مكه تحطوا الحجر على صدره وتقولوا له اكفر وسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارجع الى عياده الاصنام. والفتنه اكبر من القتل مش كده ولا لا؟ يبقى الامر هنا بالطبع طبعا كل دعوة الشرك في هوى وكل الشائعة في المشركين دمرت هذه الآية تدميرا. طبعا الآية دي زي ما قلنا من سورة البقرة نزلت في السنة الايه؟ ما يدينا التاريخ هو اللي هي السرية في السنة الاولى اللي هي رجب. بعدها هيحدث بعد ذلك ايه؟ غزوة بدر. يبقى معنى ذلك انها كانت السنة الاولى. ويستمر نزول آيات في سورة البقرة في مناسبات متعددة. والراجح عند محقق التفسير أن آخر الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وقول الله تعالى إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من سورة البقرة. يبقى سورة البقرة ظلت مفتوحة 10 سنين مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الايات كانت بتنزل ايات قليلة او كثيرة صورة كاملة والصورة الوحدة بتقعد 10 سنين مش كده؟ طبعا ما كانتش البقرة الوحدة اللي مفتوحة لا وصورة النساء وصورة آل عمران صور متعددة كانت مفتوحة. وينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة ايات يقول له حط الايات دي في المكان الفلاني قبل كذا وبعد كذا. لان القرآن الكريم كان في اللوح المحفوظ الله كما نعلم من ايماننا بالقضاء والقدر بنقول ان قواعد الايمان بالقضاء والقدر واركانه كام؟ 4. العلم الازلي علم الله صفته ثم الكتابه كتب قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة كتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه. من ضمن ما هو كائن الى يوم القيامه ان الله سيتكلم بالقران. فكتب القرآن وكتب التوراة وكتب الإنجيل كل ده مكتوب. يبقى القرآن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ اللي ملء جلده اللي هو من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ثم أنزل القرآن الكريم على الملائكة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى القرآن الكريم كله نزل في ليلة القدر الى السماء الدنيا في بيت العزة كما صح ذلك عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. ولا عبرة بمن يخالف في هذا او يضعف هذا الاثر عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. ثم التي قال الله عنها في هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. ثم بدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فنزل عليه الخمس الآيات الأول من سورة العلق، كان في ليلة القدر برضه بس من سنة أخرى غير السنة التي نزل فيها إلى بيت العز. طيب، يبقى القرآن كان بهذا الترتيب عند الله، فلما تتنزل الآيات والبكرة المشركون قالوا عن القرآن الكريم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقالوا لولا نزل، يعني ايه دي المشكلة العائق اللي قدامهم علشان ما امنوش بيه، ما امنتوش بيه ليه؟ أسباب كثيرة من ضمنها كل يوم يدفعوا بموضوع جديد، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله تعالى كذلك، يعني نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لأنه كذلك دي بتعود على اللي قلته زي ما قلته بالضبط حق. ثم قال وأنزلناه، بس محذوف يدل عليه السياق، واخدين بالكم ولا؟ وده اسمه احتباك، نوع من ضمن الأنواع الكلامية في علوم القرآن اسمه الاحتباك، اللي يحدث في الأول بمقدمة الإيه؟ الثاني، ويحدث الثاني بإيه؟ بقرينة الأول. فيقول أنه أنزل القرآن الكريم مفرقا لعلل ولأسباب ولحكم عظيمة. يبقى معنى ذلك ان وده الاعجاز ان القران اللي كان تام ينزل متفرقا في ظروف الله سبحانه وتعالى جعلها مطابقه لنزول اياته القرانيه، بقت مرتبطه بيها. وشوف يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بين، امور معينه هيئها الله تعالى لنزول اياته، وهو القدر قدر الله سبحانه وتعالى. فهنا القرآن الكريم يأتي جبريل يقول له حط الآيات اللي نزل عليك في المكان الفلاني بعد كذا وقبل كذا، وتيجي بعد كده لما نيجي نضرب احنا بقى القرآن الكريم الآيات نجد الآيات مرتبطة ارتباطا وثيقا. قرآن نزل في 23 سنة، وتجد السورة زي سورة البقرة نزلت في 10 سنوات، نزلت معاها آيات وضعت في سورة آل عمران، ونزلت سورة مثلا سورة الطلاق، ونزلت سورة الحشر، ونزلت سورة كذا، إلا إن الآيات اللي نزلت مع البقرة نفس الروح ومرتبطة بما قبلها ومرتبطة بما بعدها، وده قمة الإعجاز مش كده ولا؟ فنزول القرآن مفرق ثم التئام مرة أخرى ليرتب هذا الترتيب قمة الإعجاز مش كده ولا لا؟ يعني ما بتجيبش وانت بتقرأ الآيات في نبوة، ولو وجدت شيء في نبوة اتهم رأيك واتهم نفسك، ولو ربطت الامر الى علماء التفسير المتخصصين يبينون لك وجه الاعجاز والربط بين الايات والسوابق والايه واللوائح بين الايات. يبقى القران الكريم نزل بهذا الاسلوب، واحيانا كان جبريل ينزل بكلمه غير اولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ايه اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، نزلت في الاول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فجاء عبد الله بن ام مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب انا ذنبي ايه؟ يعني انا اتمنى اني اجاهد واتمنى ان اقاتل. فنزل جبريل بقوله تعالى غير اولي الضرر. شوف رحمه الله تبارك وتعالى وتاخير نزول هذه الايه هذا الاحترام تاخيره علشان يكون من قبل مين؟ لعبد الله بن ام مكتوم، ويكون هو سبب نزول هذه الايه. واخدين بالكم؟ مع ان الايه في الاصل كانت كده في اللوح المحفوظ ثم في بيت العزه في السماء الدنيا، لكن ثم تنزل والجمله الاعتراضيه مش موجوده. فيجي عبد الله بن ام مكتوم يفعل هذا الامر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فينزل قول الله تعالى غير كل الضوء، وانت بتقرا ما تحسش ان دي نزلت على مرتين مش كده ولا لا؟ فيبقى القران اللي نزل بهذه المثابه والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على تفسيره. طيب، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والقران الكريم مفرغ مش موجود في مصحف، موجود على العصب وموجود على اللحاف وموجود في الجلود ومتفرق، وده في مكان وده في مكان وده في مكان لكنه موجود تام وكامل في قلوب مين؟ الصحابه. ولذلك خذوا بالك جبريل كان بينزل على النبي عليه الصلاه والسلام كل رمضان يدارسه القران، يراجع معاه كل اللي نزل قبل كده، كل سنه يعظم القران ويراجع له القران الكريم اللي نزل قبل كده، كل اللي نزل لغايه ساعته دي السنه اللي بعدها في رمضان. فلما ان كانت السنه التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعظم القران كم مره؟ عرضه مرتين. ودي كانت العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة التي قام بتدوينها في المصحف الإمام عثمان بن عفان آمرا زيد بن ثابت واللجنة العلمية التي قامت معه بكتابة الايه المصاحف. واخدين بالكم؟ وده اللي هنتعرض له إن شاء الله. فلما أن كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل عليه القرآن الكريم كاملا، لم يكن مكتوبا ساعة أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن القرآن الكريم ولا في أي لحظة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن الكريم مجموع بين دفتي كتاب، بل كان مجموعا فين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. ومع ذلك أشار الله إلى أنه كتاب كثيرا في القرآن بقوله في أول آية في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني ايه كتاب؟ هو كتاب الزهر، حتى وان لم يكن مجموعا بين دفتي كتاب فهو كتاب. واخدين بالكم ولا لا؟ هو كتاب. ولذلك لما يجي ابو بكر الصديق ويقوم بجمعه في مصحف، هو هنا ينفذ امر من؟ ان علينا جمعه. مش ربنا اللي قال هذا في العهد المكي؟ ان علينا جمعه وقرانه. فجمعه ابو بكر، يبقى ابو بكر كان جند من جنود الله ينفذ تعهد الله عز وجل الذي تعهد به وقال ان علينا جمعه وقرانه. وائمه القراءات حينما يقومون بتعليم الناس كلام الله تعالى قراءه وترتيلا وتجويدا بالقراءات الثابته المتواتره للنبي صلى الله عليه وسلم، هم جنود من جنود الله تعالى في قوله تعالى ايه؟ إن علينا جمعه وقرآنه للقراءة. وعلماء التفسير حينما يقومون بتبيين القرآن الكريم يكونون جنودا من جنود الله في قوله ثم إن علينا إيه؟ بيانه. شوف، وتجد بقى هؤلاء جنود كتائب، كتائب تقوم على تنفيذ هذا التعهد الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه. خد بالك الكتائب الموجودة دي، كتائب علماء التفسير وعلماء القراءات وعلماء اللغة وعلماء التوحيد وعلماء الفقه وعلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده بيقوم في تبيين القرآن الكريم. ما كل ده قايم لخدمة القرآن الكريم. علم النحو ما قام إلا لخدمة القرآن الكريم، وإلا لما كان لك علم نحو. هو أبو الأسود الدؤلي كما يروى عنه لماذا بدأ يقاعد قواعد علم النحو؟ لما وجد انسانا يلحن وقال: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، والعياذ بالله. الكسر دي لما قال ورسوله جعل الرسول معطوف على المشركين، والعياذ بالله، مع ان الايه ورسوله يعني ورسوله كذلك بريء من المشركين. فلما سمعها خشي على القران الكريم، فقام بمحاولة ابتدائية لوضع قواعد في اللغة العربية في النحو. وقيل انه بامر من علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اقوال كثيرة تعددت في سبب تدوين علم النحو. ثم علم البلاغة الذي قام علم البلاغة لبان اوجه الاعجاب في القرآن الكريم. هم الذين كتبوا في البلاغة وتقعيد البلاغة كان هدفهم من ذلك ايه؟ وانت لما تيجي تقرا كتاب عبد القادر الجرجاني الذي سماه دلائل الاعجاز ووضع فيه اصول علم البلاغه، كان بيكتب من اجل ايه؟ بيان اعجاز القران الكريم. ومن قبله سبقه الباحث في كتابه التبيين والبيان والتبيين كان يقصد بيان ايه؟ قضيه الاعجاز. لما قضيه الاعجاز شغلت العقليه الاسلاميه حينئذ بداوا بدراسة الكلام البليغ لإخراج الخصائص التي يمتاز بها كلام عن كلام ويتطوق بها كلام على كلام. فمن هنا نشأ علم الايه؟ علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فالعلوم علوم البلاغة الثلاثة ما نشأت إلا في حقل الدراسات الايه؟ القرآنية لبيان وجه إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم الشعر العربي القديم لماذا حفظ؟ ولماذا حفظ الشعر الجاهلي حتى يقيم موازنة؟ لأن الشعر الجاهلي ده الذي تبقى لنا من اللسان العربي الذي نزل القرآن الكريم فأعجزه. واخدين بالكم ولا لا؟ وتفوق عليه. فلابد لكي تدرك قضايا الإعجاز في القرآن الكريم لابد من فهم خصائص اللسان العربي ساعة نزول القرآن الكريم. وهذا يظهر ايه؟ من دراسة الشعر الايه؟ الجاهلي. فدراسة العلماء للشعر الجاهلي لم تكن ندوة ولم يكن امر طرف عقلي او طرف علمي. لا، دراسة الشعر الجاهلي عشان هو ده الشعر بيعبر عن البيئة وبيعبر عن خصائص اللسان وبيعبر عن خصائص البيان الذي كان يتكلم به العرب قبل نزول القرآن الكريم. فلما تدرس هذا ويبين لك او يتبين لك خصائص هذا اللسان وهذه اللغة والاساليب دي تستطيع ان تفهم تفوق القرآن الكريم الاعجاز عليه. فمن هنا نشأت علوم اللغة وعلوم البلاغة وهكذا. علم اللسان نفسه ودراسة المفردات وبيان معنى المفردات العربية وامتى تستخدم في الحقيقة وامتى تستخدم في المجاز والحقيقة العقلية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. كل الكلام ده نشأ في دراسة اخوانا القرآن الكريم او لخدمة القرآن الكريم. حتى ان بعض المبتدعة قد ذكروا في هذا الامر كالجراحب موضحز ده امام من ائمة الاعجاز مش كده ولا لا؟ ومع ذلك كان قد شغلتهم قضية الاعجاز فتحدثوا فيها لما جاء النظام وقال المسألة ما صرفة وما شكل ذلك ان الله عز وجل صرف العرب عن ان يأتوا بمثل القرآن. قال ذلك النظام فرد عليه، مع ان النظام ده من ائمة الاعتزال، فرد عليه الجراحي المعتزلي في كتابه البيان والتبيين. المهم ان كل الدراسات قامت من اجل ايه؟ بيان القرآن الكريم. علم التاريخ كل العلوم العربية الاسلامية ما قامت الا لتفسير كلام الله تبارك وتعالى، وكل واحد بتخصصه. فكل العلوم دي ما انشئت الا من اجل الحفاظ على اللغة العربية التي بها يتبين لنا تفسير كلام الله سبحانه. زي قلت لك كتائب في كل الاجيال كانت تنفذ القول الذي قاله الله في العهد المكي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي نزلت عليه في العهد المكي يعني: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. شايف التعهد ده؟ قامت عليه العلوم العربية كلها والعلوم الإسلامية وعلم أصول الفقه وعلم الرواية وعلم التدوين وعلم اللغة العربية وعلم القراءات كله قام من أجل ده. وكلهم خلي بالك يعني الله عز وجل ألهمهم أن يقوموا بتنفيذهم، ما بين مكسر وما بين مقل وما بين انسان ناصح لنفسه وناصح للمسلمين وبين يعني عمليه على تصرفاتها في التكليف. فبالنسبه للقران الكريم مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن القران الكريم قد جمع، مش كده ولا لا؟ ولكنه كان محفوظا في الصدور. والقرآن الكريم أشار إلى أنه محفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم بين أنه كتاب وبين أنه سيجمع، إن علينا جمعه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من كلامه ومن أفعاله ومن تقريراته كان التشريع الإسلامي. يبقى مصادر التشريع عندنا القرآن، القرآن اللي كان بهذه المثابة. ثم السنة، والسنة كانت أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الاختلاف في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا إلا على إيه؟ على سبيل النذور. الاختلاف لو وجد، لأن لو أنا وأنت اختلفنا ممكن نروح لواحد شيخ انا ارضنت ما ترضهوش ما ترضهوش مش كده ولا لا؟ فقد نختلف والاختلافات تتعدد لان الرؤوس كثيره مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا كما تشاؤون. ساعه ان تذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاختلاف امام الرسول عليه الصلاه والسلام. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مش كده وبس، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت مش كده وبس، ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا زينب تزوجي، اتزوج ممن؟ من زيد بن حارثه. زيد بن حارثه هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا، وهي سليله في المجد والحسب والنسب. كيف؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قد سمعا وطاعه لامر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام حتى في قضايا الزواج. يعني الزواج ما يقدرش اب يجبر بنته على الزواج مش كده ولا لا؟ لا يجوز لاب ان يجبر ابنته على الزواج، لكن لو قضى الله والرسول امرا لا يجوز ان يكون للانسان منا الخير من امره، ينفذ امر الله عز وجل. واذا لم يكون الخلاف قد يحدث لان البشر يختلف، لكن لو رفع الامر الى المصطفى عليه الصلاه والسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث فيه الايه؟ المصارعه الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. يبقى السنه حتى في القضاء بين المتخاصمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبين لهم امر، الامر ده يقول لهم ايه فيه؟ انما انا بشر، خدوا بالك، انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر. يعني ايه الحن؟ يعني في انسان يبقى ليه حق بس ما يعرفش يمين عن نفسه وما عرفش يثبت حقه، في انسان ثاني من الممكن انه يبقى مدين ويطلع من المحكمه دائما ويقنع القضاء بهذا. قد يقول قائل طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن انه يحدث له ما يحدث للقضاء؟ نقول من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم مفيش واحد هيجي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه ابدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو استطاع بعض الناس ان يلحن في الحجه وان يقول كلاما معينا به يثبت له الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي ويقول هذا محق وهذا مبطل مش كده ولا لا؟ لكن لا، قضايا الحقوق هذه لم نؤمر فيها ان ننقب عن قلوب الناس، ما امرناش بهذا، لان هذا الامر لا يستطيع احد من خلق الله، وانما هذا لمن؟ لله وحده. ولذلك يوم القيامه من فيش واحد يدافع عن نفسه، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ليه؟ يعرف المجرمون بدمائهم فيؤخذ بالنواصي والاصنام، ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل هيحضر، الخبيث زاد، العمل جاء، العمل جاء الان بالصوت والصوره والطعم واللون والماده المحسوسه، العمل اللي جه، العمل يجسم. ايه اللي يمنع ان يجسم؟ شاء الله ان يجسم المعنوي فيجسم. انا المجسم الموت يؤتى بالموت على طول الكبش، فيوضع بين على الصراط بين الجنه والنار وينادي اهل الجنه خلود بلا الموت واهل النار خلود بلا موت. الموت مات، الموت مات، مع ان الموت ده امر معنوي ما تقدرش انت تقول ده الموت وتمسكه مش كده ولا لا؟ ومع ذلك الموت يجسم في صوره كبش، ياتي في صوره كبش زي الكبش. فالاعمال تاتي، قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضر. ولذلك ياتي في الحديث ان العمل يوزن في ميزان ذي كفتين مش كده ولا لا؟ يوزن العامل ويوزن العمل، العمل نفسه يوزن، يبقى ليه ثقل ولا لا؟ لا. طيب ولذلك القضيه مش محتاجه بقى واحد يحلف او واحد يوم نختم على وجوههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعني يكسبون. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. فالقضيه مش محتاجه انك انت تجيب محامي ولا في ممثل ادعاء ولا ممثل اتهام ولا اي حد من هؤلاء الممثلين في شيء، وانما الذي سيحدث ان كل انسان سيعترف. ليه؟ لانه يقول سبحانه وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت اللي هتحاسب نفسك، واحد يبص في الصحيفه بتاعته يجد نفسه بيقتل القاتل المقتول او بيسرق، هينجي يقول ايه بقى؟ القضيه مش قضيه مكتوب عشان يدعي التحريض او يدعي اي شيء من الاشياء، ولكن هو شايف العمل حكم العمل كان ما ينفع الصحيفه. لكن بالنسبه للدنيا احنا مامورين بان ننظر الى الايه؟ الظاهر. ولذلك في بينه مساله الزنا، هل يجوز للقاضي ان يعمل بعلمه الخاص عن ان اللي قدامه ده زنا؟ هل يستطيع ان يقيم عليه حد الزنا ولا لابد من وجود اربع شهود؟ اربع شهود. ما يجوز للحاكم ان يحكم بايه؟ بعلمه المجرد. واذا لو ترك الامر واحد ليه؟ يقول لانه لو ترك الامر ربما كان الحاكم نفسه اللي هو القاضي اللي هيحكم بين الناس في قلبه مرض او في قلبه شيء ضد انسان، فلابد ان الامور دي تكون ايه؟ تكون الامور دي ظاهره واضحه اللي معاها حديث فكره. بس في واحد يقول طب ما كده هيتشتركوا كتير، نقول اصل الموضوع ده مش مترتب عليه دنيا بس. لو دنيا بس يبقى في ناس كتير فرط بجرائمها. لو القضيه دنيا بس يبقى المجرم فر بجريمته. طب ما في ظالم بيعيش ظالم وبيعيش بتجده غالي واولاده كويسين وصحته حلوه وما تقولوش اي حاجه. بيحدث ولا بيحدث؟ هل تظن ان هذا المجرم فر بجريمته؟ ابدا. ما هو دي ميزه اليوم الاخر والايمان باليوم الاخر. شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيحيي الناس على ايه؟ على الشيء العظيم اللي في القلب اللي هو الايمان. قل انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحق بحجتي من اخي فاقضي بنحو مما اسمع. طب ليه؟ طب ما تقضي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلام الله اياك. يقول لك لو حصل ده هيحصل ايه ويترتب عليه؟ يبقى اتقفل باب القضاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هنيجي بعد كده مش هنقدر نشغل قاضي. واحد يقول ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش كيف نقضي بين الناس. او طب هو علمها. يقول لك لا، كان كل مره بيديله جبريل يقول له ده حق وده باطل. مش كده ولا لا؟ فلازم النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس، يقضي قاضي بالامور الظاهره فيقول اقضي بنحو مما اسمع. طب جبريل ما بيجيبكش ليه؟ عشان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نبراد ونموذج للقضاء الذين سيأتون بعده ولن يكون معهم جبريل. واخدين بالكم ولا لا؟ والا لانغلق باب القضاء. فاقضي بنحو مما اسمع ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه. انت بقى عارف ان كنت على حق ولا على باطل، فممكن المحكمه تحكم لك والقاضي يحكم لك ان الشيء ده ملكك وهو صحيح ان الامر مش ملكك. انت لحنت في الحكم وظلمت اخاك. يقول لك اوعى تفتكر الحكم ده حتى ولو كان القاضي محمد عليه الصلاه والسلام. فحكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حكم ده النبي عليه الصلاه والسلام حكمه. يعني هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم هيجعل الشيء اللي مش ملكك ملكك؟ لا. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذها او ليدعها. لان المحكمه دي ستعقبها محكمه في الاخره. المحكمه اللي في الاخره مش هيكون فيها قاضي ارضي، ده الذي سيقضي بين الناس مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا بيخليك حتى لو خرجت من المحكمه وقد خذت ما لا تملك ارجع لنفسك على نفسك باللائمه واعلم انك موقوف بين يدي الله تعالى. تفرحش كل ما خدت حكم المحكمه حكمت لي بكذا حتى ولو كان القاضي مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف لا في عوده وحكم الرسول عليه الصلاه والسلام حكم المحكمه لن يحل حراما ولا يحرم حلالا حتى ولو كان القاضي النبي عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا هذا وكان يقضي بين الناس ويعلم الناس صلى الله عليه وسلم. في اقضيته صلى الله عليه وسلم بين الناس تشريع، في سنته المبينه بالكلام تشريع، بالفعل تشريع، بالتقرير تشريع. حتى الزمن الذي كان فيه لو فعل شيء زي ما قلت لكم قبل كده في غرف النوم لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. كانوا هم يعلمون الصحابه من تعلمهم للشريعه انه يقولون كنا نعزل عن النساء يعني والقران ينزل فلم يامرنا ولم ينهانا. ما قالوش سالنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يامرنا لا، كان بينزل القران. فلو احنا بنعمل حاجه غلط القران كده يقول لنا. شوف الايمان، شوف الفهم، شوف فهمهم لمقاصد التشريع، عارفين ان التشريع ده عام لقيام الساعة، واللي هما بيعملوا ده يا حق يا باطل، لو حق يا ينزل تشريع بتأييده يا يسكت وسكت عن اشياء، مش كده ولا لا؟ ولو كان في خطأ هيوضح لنا، ما دام ما اتكلمش نسكت، يبقى ده فلان، يدفعونا السكوت واللي بيعملوا صواب. شفت الاستدلال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان بينمي فيهم هذه الأمور، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن فقرة بسيطة وهيترك الناس، أتركهم وقد تشتتوا على الأرض، فلا بد وأن يقيموا شرع الله هم معتمدين بعد الله تعالى على إيه؟ أنفسهم وعلى ملكاتهم التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم القرآن وعندهم السنة، يجتهدوا بقى، مش ربنا قال وإيه؟ يقول عن القرآن الكريم بيبينه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ايه من مدكر. مدكر بمعنى ايه؟ مذكر. يذكر يعني يتذكر، مش كده ولا لا؟ طيب يقول: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. بس قال لا، ولعلهم يتفكرون. اجعل ذكر طبعا اللي بيتفكر وبينظر وبيربط الامور بعلالها، وزي كده النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل ويقول، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزكاة في الخير، الزكاة في الحمص، بيقولوا له الزكاة في الحمص فيها شيء، الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم موضحها ببعض، فلم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفزة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية لما تيجي تسمعها انت طب هتستنبط من الحكم ازاي؟ يبقى معنى ذلك ان هو بيرشدهم الى ايه؟ الى انهم يرجعوا الامور الى الجوامع والى الاصول العامة. شفت بيلوم ازاي؟ ما قالش اجتهاد، هو قال لم ينزل عليا فيها شيء الا هذه الآية. الآية دي جمع فازة تجمع امور كثيرة تندرج تحتها، قلوب مؤلفة من القضايا. يبقى هنا بيرشد الصحابة الايه؟ لمسألة يستطيع من خلالها ان يفهموا ان في عندنا اصول في القرآن جمعة تندرج تحتها ايه؟ ملايين القضايا، لان النصوص متناهية والحوادث غير متناهية. صح ولا لا؟ الحوادث في كام ساعة، القضايا، لكن النصوص متناهية، فلابد ان تطبق متناهية على محصورة، فلابد وان تطبق هذه النصوص المحصورة على كل ده. يبقى عندي العموم، وكأنه يبين انه يجوز للانسان ان يعمل بالعام بدون ان يبحث له عن مخصص، كما يقول البعض لا يجوز العمل بالعام الا بعد البحث له عن مخصص. هذا خطأ، لانك لو وقفت ولم تعمل بالعام حتى تبحث له عن مخصص هيا عمرك وانت بترسل، لا العام جالك او اعمل ايه يعني، الا من ايه مخصص، مخصص لو جاءت المخصص ابن العمارة، لكن خذ بالامر العام. الكلام ده للمجتهدين وللعلماء، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرشد الى هذه الاصول. يبقى عندك مصادر التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكتاب، وقلنا احوال الكتاب وكيف كان، والسنة. ثم السنة، هل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دونت في عصري ولا لا؟ ما نقدرش نقول اه ولا نقدر نقول لا على الاطلاق، وانما نقول الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ولم تكتب سنته كاملة. السنة كاملة ما كانتش كتبت، بل ورد في بعض النصوص النهي عن الكتابة، وفي نصوص فيها امر بالكتابة وبإجازة الكتابة، بدليل ان واحد زي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ودي اللي بينقل عنه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من صحيفه ما الصحيفه الصادقه. الصحيفه الصادقه عبد الله بن عمرو بن العاص كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث فكتب فيها، وكذلك علي بن ابي طالب قتل كتب بعض الاحاديث، والى هذا الاشاره في صحيح البخاري حينما قال رضي الله عنه: وقد سئل اختصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء آل البيت؟ لان كان في بعض الشيعه بدأوا يظهروا أشياء معينة ويقولوا كلام معين فيه ادعاء على إن علي يعرف ما لا يعرفه سائر الصحابة، فقال: لا، والذي طلق الحبة وبرأ النسمة لم يقسم بالله عز وجل. ما اقتصم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء الا فهم يؤتاه الرجل في آية من كتاب الله. إذا فهم لا أي إنسان ربنا يؤتيه فهما معينا في آية ربما اختصه عن سائر الناس. الله الذي اختصه بفهم معين في الآية زي ما اختص عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب في فهم قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فعلم أن فيها إيه الإعلام بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ويقول وإلا ما في هذه الصحيفة، عندي صحيفة كتبت فيها بعض الأحاديث، قد أكون كتبت ما لم يكتبه غيري، ربما فيها إيه الصحيفة دي؟ أثمان الإبل وعفيها بعض أنصبة الزكاة والديات ومشاكل، كتب من فم النبي صلى الله عليه وسلم، غير كتب أو فيها الله أعلم، ربما يكون فيها مش موجود عند الغير، وربما يكون عند الغير أكثر منها، شوف كلام ليس بكلام مدعي وانما بكلام عالم رباني راسخ رضي الله عنه علي بن ابي طالب الخليفه الراشد. طيب هنا عندي علي بن ابي طالب كتب وعبد الله بن عمرو بن العاص كتب وعبد الله بن عباس كما سيجيء كتب، لانها قد اجعل كلاما معينا عن تدوين السنه لما نيجي لعصر التدوين، لان في بعض الناس من اذناب المستشرقين في بلادنا قد قاموا بالحرب حرب لا هوادة فيها على السنة وعلى تدوين السنة وعلى الكتب، ولا تزال أو ولا يزال أذناب هؤلاء المستشرقين من المستغربين في بلادنا الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا على صفحات الجرائد يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربون الرواة. فهؤلاء سنقول لنا معهم وقفة بمشيئة الله تبارك وتعالى لنبين كيف دونت السنة المطهرة. أما الآن فنحن نتكلم عن مصادر التشريع في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان عصر التشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مبني على القرآن ومبني على السنة. ولم تكن السنة قد كتبت ودونت كما هي بين أيديكم الآن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والمسانيد كان مسند الإمام أحمد وغيره وغيره. لا. كانت الاحاديث موجودة في قلوب الناس. طبعا الهدف من ان السنة او السبب في ان السنة ما كتبتش كلها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان عصر جهاد وعصر تشريع وعصر تدوين للقرآن، وده كان الاهم حفظ القرآن وكتابته، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبة للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كله بيتكلم وكل كلامه سنة وأفعاله سنة وتقريرات سنة، وهذا حفظ وهذا حفظ وهذا. والصحابة لما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو هتفتكر ان هم كانوا بيحفظوا مثلا الأحاديث، أبو بكر حافظ كل أحاديثه أو لا لا لا، الأحاديث كثيرة جدا ما ينفعش واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحفظ الأحاديث كلها. يقولوا تفتكروا دي أبو بكر الذي كان يقولون دخل الرسول وابو بكر وعمر وخرج الرسول وابو بكر وعمر، هل دول هم حفظوا سنته كلها؟ ابدا، في سنن ثابت عنه. وسياتي حينما نبين ان ابو بكر الصديق كان يسال الصحابه فيقول هل منكم احد يحفظ قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيطلع واحد يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، او عمر يقع على هذا وعثمان من بعده وعلي من بعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا بيبقى معاه معوش حتى لابو هريره، احيانا ما يكونش مع حد خالص غير انس بن مالك، احيانا يكون في وباته. وده سر من ضمن الاسرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتجوزش واحده، اتجوز كام؟ كثره تسعه، لان كانوا الرجال عجزوا عن حفظ سنته كامله. طب الشخص الثاني وهو داخل بيته صلى الله عليه وسلم، وفي داخل بيته ما هو نبي برضه، وهو بيته نبي، افعاله اقواله تقريراته شمائله كلها برضه تشريع وسنه، مش كده ولا لا؟ ده الجانب ده هل تستطيع واحده بس تحفظ محمد عليه الصلاه والسلام في الوقت اللي الرجال عجزوا قلوب كان معاهم حجه الوداع 100,000 ليستمعوا اليه صلى الله عليه وسلم؟ طب يبقى جوه بيته واحده بس بتحفظه ما تقدرش تعجب. ولذلك قعدنا ده طبعا اسباب التعجب كثيره ولكن ده من ضمنها. ولذلك يقول تعالى في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه والحكمة، الحكمة اللي هي الإيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى ولذلك تجد أم سلمة، تجد عائشة، تجد حفصة، تجد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقولن برواية كنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حتى لما كان بيسافر يخرج في الغزوة ياخذ واحدة يقرع بين نسائه وياخذ واحدة معه، لان في احيانا له اختلاءات لا يطلع عليها الا مين؟ الا الزوجة. فحينئذ هي التي تنقل سنته صلى الله عليه وسلم. وعندكم عائشة، وما ادراكم عائشة؟ عائشة كانت جبل علم، وكانت مفتية من اعظم، بل كانت اعظم مفتية في التاريخ الاسلامي. السيدة عائشة مش كده ولا لا؟ اعظم مفتية من النساء في هذه الامة العظيمة. يبقى عندنا في القرآن وعندنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل، طب هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ الرسول كان بيجتهد، ما انت عندك الوقت بقى الكتاب والسنة. طب في حاجة تانية؟ مفيش طبعا اجماع في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام هتجمع الأمة على ايه؟ ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم المرجع اليه. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم بقى نفسه مصدر التشريع؟ هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيجتهد؟ نقول عاوزين نسأل سؤال، يجتهد في ايه؟ السؤال ده محتاج تفصيل. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام تقصدون الأمور التي قالت لي بوصفه حاكم للأمة وقائم بأمور السياسة الشرعية والمصالح الدنيوية؟ إن كان هذا نعم يعني، واجتهاده أمر حكى فيه الإجماع ابن حزم. ابن حزم حكى الإجماع وغير ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. والدليل على كده إنه أشار على الصحابة في غزوة الأحزاب في أن يصالحوا غطفان بنصف ثمار المدينة، ثم عدل عن ذلك لما لم يوافق على ذلك السعدان، سعد الخضرق وسعد الأوس، رفض هذا وقالوا ما نالوا منها ثمرة في الجاهلية أيشاطرون عليها في الإسلام؟ كذا والله لا يحكم بيننا وبينهم إلا السيف. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم، لأن العرب ضربتهم عن قوس واحدة في غزوة الأحزاب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف بعض هذه القبائل القوية غطفان بمصالحتها على نصف ثمار المدينة. وده واحد يقول طب الرسول ده هم يقولوا كده، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين عشان يعطي الحكام من بعده، الحكام يعطيهم من بعده أمر فيه سعة. لما تيجي تستباح بيضة المسلمين من الممكن أن يتنازلوا عن شيء حتى لا يقبل دائما ليش يقول لا أبدا هنقص وهنعمل ويكون ما أعدش العدة لمقاتلة المشركين، فتكون النتيجة أن يقتل المسلمون وتستباح بيضتهم. يعني إن كان هيصرف هؤلاء عن البلد ويفعلهم شيء حتى يتقوى ويستعد فيما بعد إلى حربه، لأن الجهاد ما يتوقفش حتى قيام الساعة ولا إيه؟ فريضة مرضية إلى قيام الساعة. طيب يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ويجي السعدان لا يوافق على هذا لأن السفر بيستشيره، وإلا لو أمرهم لأطراع إلى التنفيذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كله يهم بهذا الأمر، يبقى اجتهد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. كان في اجتهادات حينما اجتهد في قضية تأبير النحل، ومر على أناس يؤبرون النحل، فقال ما أظن أن هذا يعني يغلي شيئا، فامتنعوا. فجاءت الثمرة رديئة في هذه السنة، حديث مسلم. فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا قال إني ظننت ظنا، إني ظننت ظنا صلى الله عليه وسلم، لا يعني ظن، القضية مش أمر من عند الله سبحانه وتعالى، أنا ظننت ظنا معينا. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم الحكم في هذا الأمر، أنتم أعلم بأمور دنياكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش يعلمنا كيمياء، ما جاش يعلمنا ميكانيكا، ما جاش إلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان لبداية الناس وأضع قواعد لكي يصلح المجتمع وتصلح الأمة. لكن القضايا التفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع صيدلي ويكون أستاذ للصيدلة، والرسول صلى الله عليه وسلم أستاذ لعلم الكيمياء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ لعلم الفقه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنا جئت هاديا من الله تعالى أبين لكم أحكام الشرع صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى مش اجتهاد، لأن الاجتهاد يؤدي إصابة في خطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيه؟ أجران. فإذا اجتهد وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قالوا أخطأ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ. كيف يخطئ والله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الله؟ رد عليهم الجمهور وقالوا لهم لا، قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اولا هذه الايه تحدثت في سوره النجم المكيه عن القران، لان المشركين ادعوا ان هذا القران ليس من عند الله تعالى، فبين لهم سبحانه ذلك الآية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو من أفق. فبيتكلم عنه ذو القرآن، ده القول الأول. القول الثاني وهو أرجح، لأن برضه السنة ليس فيها نطق بالهوى ولا الاجتهاد في نطق بالهوى، يعني حتى لو قلنا له بيجتهد هل هذا يتعارض مع النطق مع النطق بالهوى؟ أبدا، لأن الإنسان الذي يجتهد وعنده هوى غير اللي بيجتهد وما عندهش هوى، حتى لو اجتهد ليس عنده هوى في الله تعالى، وإنما هدفه الاجتهاد الوصول إلى الإيه؟ إلى الحق. والاجتهادات التي اجتهدها النبي صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن، يعني على سبيل المثال الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا يخير من امور او يطرح لكي يجتهد. خدوا بالكم من الكلام ده كويس، لان انت عندك نصوص اللي استدل بها البعض على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بينطقش ولا يجتهد ابدا، كله بوحي كله بوحي كله بوحي. استدلوا ان الرجل جاءه وكان متضمخا بالعصر الطيب ومعتمرا معتمر وقد تضمخ بالعصر بالطيب ولبس ثوبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل؟ فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل عنه اثر الطيب، يغسله ثلاث مرات بحيث ما يبقاش فيه اثر فيه، وان يخلع هذه الايه الجبه التي ارتداها لان مش من ملابس الاحرام. وقال ان تفعل في عمرتك ما تفعل في حجك. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يجاوبه جاءه الوحي فسكت ونزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بعد ان سري عنه اجابه. قال له هو الدليل اهو، كان بيسال اسئله فما يجاوبش غير لما يجي الوحي. يقول لك طب ما هو احيانا كان بيسال فيجاوب قبل نزول الوحي ويجتهد، والدليل ان الوحي لما بينزل كان ياتي بحكم اخر، مثل قوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. جاءته المراه وكانت تجادله وتشتكي الى الله، بتقول له ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واولادي ان ضممتهم الي جاعوا وان تركتهم اليه ضاعوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمت علي. يبقى فتوى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حرمت علي. ثم نزل قول الله تعالى بحكم الظهار فجرحنا الهيا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اكتهد في الاول مش كده ولا لا؟ ولما جاء في سوره التوبه وعفى عن المنافقين او اذن للمنافقين، ربنا قال له ايه؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم، مش كده ولا لا؟ ثم بالنسبه لقضيه الفداء في الاسرى في غزوه بدر، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب ايه؟ عظيم. يبقى معنى ذلك ان هذا الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم استشار وخد راي ابي بكر الصديق ولم ياخذ براي عمر، وجاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يبكوا فقال لماذا تبكيان؟ اخبراني ان استطعت ان ابكي بكيت والا تبكيت. عايز يبقى مع النبي عمر وابو بكر كل شيء حبا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذاب اصحابك ورأيت العذاب أدنى من هذه الشجرة وقرأ عليه آية الأنفال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، مش كده بس اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم مش زي اجتهادنا احنا، اجتهادنا موجود بعد تمام الشريعة. خدوا بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد قبل تمام الشريعة، فكان بيجتهد في أمر لم يأتي فيه نص من الله، فكان بيجتهد والحكم على البراءة الأصلية. والبراءة بص في حاجة اسمها البراءة الأصلية، البراءة الأصلية مش حكم أصلا، لأن الحكم إما بالوجوب وإما بالتحريم وإما بالإباحة وإما بالاستحباب وإما بالقراءة، أحكام الخمسة. الأحكام الخمسة دي لما يجي نص، طب قبل النص ما يجي البراءة، يعني مش ولا حكم واحد يقول الإباحة لا خطأ، قبل ورود الشرع الامر عن ايه؟ البراءة غير الاباحة. والامر ده تكلم فيه اصوليون واطالوا. وممن تستطيع ان تسترجع علم المراجع اللي بين ايديك اقرأ كتاب محمد الخضري او ابو زهرة في اصول الفقه عشان تعرف الفرق بين البراءة وبين الايه؟ وبين الاباحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بيجتهد في الامر بيقول امر على البراءة الاصلية ما خدش حكم الاحكام الخمسة. فإن أحس ولو أخطأ مفيش خطأ، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية عنده لم يوافق مراد الله الذي لم يعلمه، ولم يقنع الله عليه أحد من خلقه، والله أذن له في الاجتهاد حتى يكون إيه؟ نموذج بالاجتهاد. خلوا بالكم من الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك ما بينطقش عن الهوى، لأن هدفه إيه؟ الإصلاح، وهدفه هو أعظم المخلصين. واعظم الناس الذين يبحثون للناس عن الصلاح. فلا فما تجيش تقول ايه ربنا بيقول ولا ينطق عن الهوى. هو مين قال انه نطق عن الهوى؟ حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عفى لما اذن للمنافقين كان للهوى ولا كان للمصلحه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم عفى وتولى كان للمصلحه ولا كان عن هوى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم فدى الاسرى واخذ بقول ابي بكر الصديق كان هذا الامر عن هوى؟ ما حدش يقدر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن هوى. يبقى اجتهاده وما كانش فيه حكم شرعي قبل كده، وما كانش فيه حكم تابع. فالامر كان فيه واذن له في الاجتهاد والا لما تقدم بين يدي الله فوجتهد. يبقى اذن له في الاجتهاد فاجتهد. فان اصاب مراد الله تعالى فبها ونعمت، وان لم يصب عكره الوحش فبين له مراد الله سبحانه وتعالى. عشان يبقى نموذج للناس يحتذى ويكون اسوه صلى الله عليه واله. يبقى كتاب وسنه واجتهاد. اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. طب الصحابه بيجتهدوا نقول بشرط وهم بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع النبي مش هينفع الصحابه يجتهدوا. لكن لما النبي لما مثلا مجموعه من الصحابه خرجوا سفريا فجات لهم موضوع معين، واحد فيهم اجنب فاراد ان كانت نزلت أي تسام بس ما عرفش حكم التام، تمرغ كما تتمرغ الدابة في التراب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تضرب بكفيك وعلمه أحكام التام. فهذا كان قد اجتهد، مش كده ولا لا؟ فاجتهد ولكنه كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بيقول الرسول إما أن يقره مع الاجتهاد فيكون اجتهاد إيه؟ حق، وإما أن يصححه. لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكان هدفه التعجل والسرعة. فلما ان ذهبوا الى بني قريظة وحدث ما حدث انقسموا الى فريقين. فريق قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم هدفه الاسراع لكن مش هدفه ان احنا نفوت الصلاة، فصلوا في الطريق. والاخرون قالوا لا، لن نخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ واحدا من الاثنين لانهما كانوا ايه؟ مجتهدين. الاثنين اجتهدوا، مش كده ولا لا؟ فلم يخطئ واحدا الاجتهاد كان، لكن الاجتهاد ما كانش يبقى تشريع لينا، لكن بيترتب عليه فيما بعد اننا نقيس عليه اجتهاد المجتهدين، ويبقى بالنسبه لنا ايه؟ افضل من الاصول اللي بنقيس عليه. فنيجي ننظر للذي يخطئه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص باين لنا الحق، وان تركهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا في ساعه، مش كده ولا لا؟ فهذا هو التشريع في زمان الرسول صلى الله عليه واله وسلم. في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى نتكلم عن التشريع في زمان الصحابه والتابعين، ونكتفي بهذا القصد، لان لما نتكلم عنه هنتكلم عن جمع القران، ونتكلم عن ماذا حدث في حرب الردنه، وما حدث كذلك في جمع عثمان بن عفان بن صفعله لاختصار بمشيئه الله تبارك وتعالى، وكذلك عن تدوين السنه، وعن المسكين في عصر الصحابه، وعن مصادر التشريع في عصر الصحابه، لانه ما بقاش في عندهم وحي، بقى كتاب وسنه واجتهاد. واخدين بالكم ولا لا؟ فنكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اخي بيقول انا لا اشك فيما اسال، رزقك الله الثبات باذن الله تعالى، ولكن كيف الجمع بين ان القران كلام الله وانه حادث؟ حادث لايه؟ وانه ليس كلام جبريل لانه ينزل به من بيت العزمه. مش عارف، انا مش باين انه حادث لايه. انا اللي انا فاهمه انك انت ربنا عز وجل تكلم بالقران الكريم، تكلم به سبحانه وتعالى. يعني احنا عاوزين نبين امر مهم، احنا بنقول ان ربنا تبارك وتعالى كتب كل شيء سيحدث عنده في اللوح المحفوظ، كتب فيه افعال العباد مش كده ولا لا، وكتب كذلك كلامه هو الذي سيقوله. واضح؟ حينما سيقول لابليس يا ابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما كانش لسه قال هذا الكلام ولا ايه؟ واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه، ولما يقول يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، كل الكلام اللي هيقوله ده، ولما ينادي موسى، ولما يكلم جبريل، ولما يقول لخلق كذا خلق السماء والارض كون، ولما يقول ائتيا طوعا او كرها، كل الكلام ده كان لسه ما مش بيقول قبل خلق السماء والارض 50000 سنه. فالله يعلم انه سيقول هذه الكلمات في وقت محدد يشاءه سبحانه. أعلم ذلك في الأزل طبعا، من العلم الأزلي. فكتب قبل أن يتكلم بهذه الأمور، وقبل أن يخلق، وقبل أن نفعل. فكتب كل ما هو كائن، مش كل ما هو مخلوق، لا، كل ما هو إيه؟ كائن. يشمل كلامه كمان، لأن كلامه سيكون في المستقبل، مش كده ولا لا؟ لسه ما تكلمش بيه. اللي ما تكلمش كتبه، وكتب أفعالنا، وكتب كل ما هو مخلوق. فمن ضمن ما كتب، كتب كلامه الذي سيتكلم به وهو القرآن، وكتب التوراة، وكتب الإنجيل، وكتب صحف إبراهيم، وكتب زبور داود، واخدين بالكم ولا لا؟ فلما أن شاء الله أن ينزل القرآن الكريم أنزله في بيت العزة، أنزل المكتوب من اللوح المحفوظ في بيت العزة. ثم بعد ذلك جبريل حينما كان يأخذ شيئا من بيت العزة، ما كانش بياخذ شيء وينزل بيه، ياخذ سطر عرق وينزل، لا، الله يقول له انزل الى محمد فقل له، الله يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، اقرا باسم ربك الذي خلق، فيسمع جبريل فينزل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع من الله تعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ فجبريل يسمع كلام الله فينزل ليبلغ النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وطبعاً الصورة يبقى مش كلام جبريل، جبريل سمع. أنا الوقت لما أجي أقول لك إيه؟ روح قال لك فلان الفلاني كذا كذا كذا، تروح تقول أنا فلان بيقول لك كذا كذا، يبقى كلامك ولا كلامي؟ كلامك ولا كلامي؟ كلامي أنا، وأنت بتنقله، أنت وسيط، واضح الكلام؟ هو ده المقصود. يبقى كلام جبريل لا، هو الراجل اللي بيقرأ القرآن كلام معنى، مش كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه مش كلامه. وجبريل لما قرأه مش كلامه، هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.